لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الأقضية، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. هذه مسألة من المسائل التي تتعلق بكتاب الأقضية، والمقصود بالحاكم هنا الحاكم الذي يحكم بين الناس، سواء كان الإمام أو القاضي أو من ينوب عنه في الحكم بين الناس في قضية أو أكثر أو نحو ذلك. قال: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أي أن المجتهد، أي أن الحاكم المجتهد له أجر على كل حال، أن الحاكم المجتهد له أجر على كل حال، سواء أصاب أو أخطأ فله أجر، وذلك لأنه بذل وسعه أو ما في وسعه للوصول إلى الحق، بذل ما في وسعه للوصول إلى الحق، ولذلك هو مأجور في كل الأحوال. لماذا؟ لأنه يبذل ما في وسعه، يحاول أن يصل إلى الحق، فهو لذلك مأجور، إما أجران وإما أجر. فإن أصاب الحق فله أجران، وإن أخطأ الحق فله أجر واحد، فله أجر واحد. لكن هنا تنبيهات مهمة جدا وخطيرة تتعلق بهذا الحديث وهذه المسألة، ولا سيما وأن كثيرا من الناس ربما يظن أن هذا في كل من يجتهد وفي كل حاكم. فهذا الأمر ابتداء لا بد أن يعلم أن المقصود بالحاكم هنا الحاكم الذي عنده قدرة على الاجتهاد، سواء كان الخليفة أو الإمام أو القاضي. ولذلك فلا يجوز لمن ليس له قدرة على الاجتهاد أن يفعل ذلك، وهو أن يحكم بين الناس في النزاعات، ولا أن يتكلم في قضايا هي من قضايا الاجتهاد أو قضايا النظر ونحو ذلك، فضلا عن أن يحكم بين الناس. هذه قضية خطيرة جدا لابد من الوقوف عليها، وهي أنه ليس لكل إنسان أن يجتهد، ليس لكل إنسان أن يجتهد، وليس لكل حاكم أو قاضي أن يجتهد في الحكم، أن يجتهد في الحكم، إنما الذي يجتهد هو من؟ هو العالم، الحاكم العالم أو القاضي العالم، هذا هو الذي يجتهد، هذا الذي له أجران إذا أصاب أو أجر إذا أخطأ. أما الذي يحكم أو يقضي على غير علم فهذا آثم ولو أصاب الحق. آثم ولو أصاب الحق. ولذلك هذه مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة ابتداء الحكم بين الناس ثم الاجتهاد في الحكم بين الناس. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في شرح مسلم: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، يعني يكون حاكم عنده علم ومتأهل لأنه يجتهد، أما إن لم يكن فلا يجوز له الاجتهاد، فلا يجوز له الاجتهاد، يحكم بين الناس في أمور هو يعلمها، أما أن يجتهد فالاجتهاد ليس إلا للعالم سواء كان حاكما أو قاضيا. قال النووي رحمه الله بعدها: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم. فأما من ليس أهلا للحكم أو ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم. قال: ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية. إصابته اتفاقية يعني ماذا؟ وقعت مصادفة، يعني زي ما يقوله هو يحكم كده أو يجتهد يعني في المسألة فجاءت على الصحيح، هو آثم كذلك وإن وافق قوله الحق. لماذا؟ لأنه ليس له أصلا أن يجتهد وهو ليس أهلا لذلك. نعم. قال: لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الحق أم لا، وهي مردودة كلها. أحكام القاضي هذا أو الحاكم هذا يكون آثما بها، وهي مردودة كلها ولو وافق فيها الحق، أحكامه مردودة. لماذا؟ لأنه ما بنى ذلك على علم، إنما كان ذلك عن جهل، وهو ليس أهلا أن يتكلم في ذلك، ولا يعذر في شيء من ذلك. وقد جاء في الحديث كما في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، القضاة يعني الذين يقضون بين الناس، الذين يقضون بين الناس. قال: قاضيان في الجنة، أسف، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض في الجنة وقاضيان في النار. قال: قاض في الجنة واثنان في النار. قال: قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، يعني أما الذي في الجنة فهو قاض عرف الحق، فهو قاض عرف الحق وقضى به. عرف الحق يعني ماذا؟ عالم عنده علم وقضى به، هذا في الجنة. وأما اللذان في النار فقاض عرف الحق وجار في حكمه فهذا في النار. عرف الحق يعني هو على علم، لكن ماذا فعل؟ حاد عن الحق، جار في حكمه، حاد عن الحق وهو يعلم، فهذا في النار. وقاض اللي هو الثالث يعني في النار، وقاض جاهل، أي جهل الحق وقضى بين الناس بجهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القاضي اللي هو الجاهل الغير مؤهل لمسألة أنه يقضي بين الناس فهذا في النار، وإن وافق قوله الصواب كما قال العلماء. لماذا؟ لأنه تصدر لأمر هو ليس من أهله. ولذلك فهذا الحديث مهم جدا، تأصيل هذه المسائل حوله: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، أو ثم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فهذا في شأن العالم، الحاكم العالم، القاضي العالم، فضلا عن العالم الذي يقضي. فإذا كان أهلا للاجتهاد له أجران إذا أصاب، إذا لم يكن أهلا وله أجر إذا أخطأ. إذا لم يكن أهل للاجتهاد فهو آثم وإن أصاب الحق، وإن أصاب الحق. لماذا؟ لأن هذا الذي اجترأ على ذلك وهو ليس على علم ولا دراية يضل الناس بذلك، فإنه متعرض إلى أن يقضي بجهله هذا فيضل الناس، قد يوافق الحق مرة أو نحو ذلك اتفاقا، لكن المضمون في حكمه دائما سيكون ماذا؟ الجهل. لماذا؟ لأنه ليس مؤهل لهذا الأمر. ولذلك فإن الذي يقصد به الحديث هنا في العالم أو القاضي هو الذي يقضي على علم. لذلك هنا مسألة خطيرة والله يا أخونا، وهي أن هناك كثير من الناس يتصدر للقضاء أو أقول حتى لي يعني فضل الخصومات والنزاعات بين الناس وهو ليس على علم، وهو ليس على علم، وهذه مصيبة كبرى. والحقيقة كنا زمان نسمع عنها في أوساط يعني البوادي والسوالف والأرياف والصعيد ونحو ذلك، كنا زمان نسمع عنها كده، يعني يقعد حد جاهل يقضي بين الناس وهو الذي يحكم بين الناس. كان هذا كنا نسمعه في الأرياف والبوادي والعرب والمش عارف ايه ونحو ذلك، ما كنا نتصور انه يصل الى اوساط المتدينين، لكن صرنا الان نسمع بامثال هؤلاء، تجد في يعني احوال كثيرة ومناطق ونحو ذلك، وصاروا رموز ربما في المناطق، واحد ملتحي او نحو ذلك، ده شغلته ايه؟ فض منازعات. فض منازعات يعني يقضي بين الناس وهو لا يدري شيئا، بل ربما لا يحسن قراءة الفاتحة، ومع ذلك يتصدر للقضاء والفصل النزاع بين الناس، وهذه مصيبة، هذه كارثة. ولذلك هذا لو أصاب فهو آثم، فما بالك لو إيش أخطأ. لذلك هذه مسألة مهمة جدا لا بد للتنبه منها. ثم مسألة أخرى أيضا حول هذا الحديث، وهي مسألة أيضا مهمة في هذا الباب، وهي هذه العبارة التي قالها بعض أهل العلم، وهي عبارة فيها نظر، وهي كل مجتهد مصيب. هذه عبارة منقولة عن بعض أهل العلم، كل مجتهد مصيب، واستندوا إلى هذا الحديث، واستندوا إلى هذا الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فقالوا كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، واستدلوا بالحديث، استدلوا ب الحديث، قالوا لأنه جعل له أجر فدل على الإصابة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمخطئ كذلك أجر فدل على الإصابة. وهذا في الحقيقة القول يعني فيه نظر شديد جدا يصل إلى البطلان والله أعلم، يصل إلى البطلان. وذلك من يعني وجوه، من يعني أعظم ذلك والرد على ذلك أنه ليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيب، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سماه مخطئا ولا مصيبا؟ سماه مخطئا، قال وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فهذا ابتداء كيف نسميه مصيب وهو قد أخطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسميه مخطئا، فكيف نسميه مصيبا؟ ولذلك فليس كل مجتهد مصيب. وأما الأجر الذي في الحديث، أما الأجر الذي في الحديث فليس دليلا على الإصابة للمجتهدين عموما، ليس دليلا على الإصابة، إنما هذا الأجر لماذا؟ للمشقة التي بذلها والتعب الذي بذله في الإيش؟ في البحث. هذا عالم، هذا مجتهد، هذا قاضي مجتهد عنده أدوات اجتهاد، جعل يجتهد في المسألة وبذل وسعه يبحث في الكتب ويبحث في المسائل ونحو ذلك، وقال بالقول الذي يظنه حقا. فهذا القاضي، هذا العالم، هذا الحاكم مأجور، مأجور بماذا؟ ببذله، ببذله اللي هو بذله في الاجتهاد، هذا مأجور أجر. أما الذي أجر أجران، أجر أجران لماذا؟ لأنه بذل ولأنه أصاب وعليه، فلا يقال كل مجتهد مصيب. والصحيح أن الحق واحد، الحق واحد. قد يعني يشكل قد يشكل في هذه المسألة بحديث صلاة المسلمين في طريقهم إلى قريظة، قد يشكل بذلك، أليس كذلك؟ حديث صلاة المسلمين العصر وهم في توجههم إلى قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلاكما مأجور أو مصيب أو كلمة نحوها، أو كلاكما أصاب الحق. فقد يشكل بذلك؟ لا أبدا، لا يشكل ولا شيء. لماذا؟ لأن هذه المسألة واسع فيها الأمر، ثم أيهما أفضل، أي الفريقين أفضل؟ الذي فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الصلاة في قريظة، هذا أفضل من الفريق الذي صلى في الطريق وكلاهما مصيب، كلاهما مصيب. ولذلك الحق واحد، الحق واحد، أو كلاهما مأجور، لكن الحق واحد. عندما يكون هناك خلاف في أمر شرعي أو مسألة شرعية، الله عز وجل نصب لها رأيا أو قولا، وقد يخفى على البعض ويظهر للبعض الآخر. ولذلك عبارة كل مجتهد مصيب هذه عبارة غير صحيحة، غير صحيحة. ماشي، ده انت عايز تقول مصيب للأجر، هم يقصدون العلماء لما قالوا هذه العبارة وقالوها كقاعدة عندهم، كل مجتهد مصيب يعني ان هو يصلح ان يكون كل قول من هذه الأقوال هو الحق. انتبه للفرق بين أن يكون كل قول من هذه الأقوال هو الحق، وبين أن يكون كل قول من هذه الأقوال يجوز العمل به. فرق بين المعنيين دول. كل قول من هذه الأقوال المختلفة بين المجتهدين يجوز العمل به عند من يظن أن كل قول، أن القول هذا أصح، والآخر يظن أن هذا القول أصح أو نحو ذلك، فيجوز العمل به على نظر المجتهدين وعلى أتباعهم المقلدين لهم، من باب أنها مسألة خلافية معتبرة. لكن كل قول من هذه الأقوال ليس هو الحق، إنما الحق واحد يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلمه الله سبحانه وتعالى، يفتح به سبحانه وتعالى على من يشاء من العلماء ومن أهل الحق إلى أن يصل إليه. لكن في المسائل الاجتهادية يسع الناس أن يعملوا بكل الأقوال الموجودة، يسعهم بضوابط، يسعهم بضوابط. يعني ماذا؟ العالم منهم الذي عنده أدوات الاجتهاد لا يسع التقليد، إنما عليه ماذا؟ أن ينظر ويرجح ونحو ذلك. غير العالم الذي ليس عنده القدرة على ذلك، فعليه ماذا؟ أن يتبع الأقرب إلى الدليل. فإن تعذر عليه ذلك اتبع من يثق فيه من أهل العلم ويرتاح لدينه وعلمه ونحو ذلك. فهذا يسع العامة. وليس هذا معناه أن هذه الأقوال كلها حق أو أنها كلها هي الصواب، إنما الصواب واحد. ولذلك كل مجتهد مصيب، هذه عبارة فيها نظر شديد، والصحيح أن الحق واحد. وكل مجتهد له أجر، أي نعم كل مجتهد مأجور، هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. مش دي مسألة أخرى، مسألة قراءة القرآن وهذا له أجر والتاني له أجران، هذه مسألة أخرى يعني تتعلق بالأجور، الأجور. أما هنا احنا بنناقش مسألة تانية غير مسألة الأجور، وهي مسألة إصابة الحق، إصابة الحق. هل كل العلماء إذا اجتهدوا كلهم يصيب الحق؟ لا، هذا طبعا فيه نظر شديد، بل الصحيح أن الحق واحد، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجتهد ثم أخطأ، فدل على أن المجتهدين يبحثون وينظرون، ومنهم الذي يصل إلى الحق ومنهم من يخطئ في ذلك. طيب، تنبيه آخر أيضا يتعلق بهذه المسألة، وهو كما قال العلماء أن هذا الاختلاف بين المجتهدين إنما هو في مسائل الفروع. سجلوها دي، والله ملاحظ مهمة جدا، أن هذا الاختلاف بين المجتهدين في مسائل الفروع. يعني إيه؟ لا لا الواسع الصحابة ان هم يختلفوا فيه، او الامور غير مجمع عليها. لا، في حد قال عبارة دلوقتي؟ ايوه تمام كده، وهو انهم يسعهم الاجتهاد في امور في الفروع. الفروع يعني ايه؟ غير الاصول. ده تعبير اصطلاحي العلماء يعبرون به، ان الفروع والاصول، الدين عبارة عن اصول وفروع. فاصول الدين اركان الايش؟ الإيمان. أصول الدين أركان الإيمان، فهذه الأركان لها فروع، فالأصول هذه لا ليس فيها اجتهاد، ليس فيها اجتهاد بين المجتهدين. أيوة تمام كده، ولذلك يقال هذا ليس على إطلاقه، لكنه في الغالب، في الغالب. وإلا مثلا هناك بعض المسائل في العقائد حصل فيها نوع من إيش؟ من الاختلاف والاجتهاد، من الاختلاف والاجتهاد. ولذلك المسائل التي لا يسع فيها الاختلاف والاجتهاد هي أصول التوحيد، أصول التوحيد. لكن قد يقع في بعض مسائل العقيدة، قد يقع مثل مثلا العرش أولا ولا الكرسي أولا خلق، مثلا رؤية المؤمن لربه، لا رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم، هذا مجمع عليه بين أهل السنة أنهم يرون ربهم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهكذا. مثل هذه المسائل بالفعل هي التي يسع فيها الكلام. ثم قال: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان، ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. النووي رحمة الله عليه نبه على حكم المسألة ابتداء في هذا التبويب، وهو ماذا؟ الكراهة. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. لماذا لم يكن حرمة ذلك؟ فالحديث فيه: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. هذا النهي ابتداء يقتضي التحريم، النهي كما هي القاعدة، النهي يقتضي التحريم، إلا أن يأتي صارف يصرفه عن التحريم إلى غيره. وعليه يفهم من تبويب النووي، وهو فقيه، أن هناك صارف يصرف هذا التحريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بعض قضائه وهو غضبان، وهو غضبان. يعني على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في نزاع كان بين بعض المسلمين على شراج المياه ونحو ذلك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته وهو غاضب وهو يقول لهم الحكم في هذه المسألة، تقسيم يعني توزيع المياه والأراضي ونحو ذلك في ذلك، فدل ذلك على أنه قضى صلى الله عليه وسلم وهو غضبان. فهذه المسألة وهي أن يقضي القاضي وهو غضبان، هذه مسألة تدور بين العلماء على الحرمة والكراهة، على الحرمة والكراهة. فالذي يقول بالحرمة يستدل بظاهر الحديث ونصه، والذي يقول بالكراهة يستدل بالحديث مع الصوارف، يستدل بالحديث مع الصوارف. أنا كنت ذاكر أمثلة لغضب النبي صلى الله عليه وسلم بس أنا مش شايفة في الخط الصغير. ها؟ لما قضى بين الزبير وبين خصمه في أمر الماء، هذا هذه صورة قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر وهو غاضب وغير ذلك. فالخلاصة يعني أن هذا يصرفه إلى الكراهة، وفي كل الأحوال ما ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان أو وهو على نحو يشبه الغضب كذلك، على نحو يشبه الغضب، يعني على سبيل المثال كما قال العلماء قالوا ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم أو يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال. ثم ذكروا أمثالا، قالوا كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وانشغال القلب بأمر ونحو ذلك. كل دي أمور تشبه العلة الموجودة أو هي كالعلة الموجودة في الغضب. فالقاضي نهي عن أن يقضي هو غضبان، لماذا؟ لأن هذا الغضب ربما يخرجه عن الاعتدال فيقضي إما متسرعا ونحو ذلك، وإما مثلا يعني مندفعا في رأي أو نحو ذلك من غير تروي. كذلك كل الشواغل الأخرى المثيلة كما ذكروا كالشبع المفرط، يعني أكل القاضي وامتلأ فصار يشعر بتخمة الطعام ونحو ذلك، كما هو حال من أكل وشبع شبعا مفرطا، ولذلك تجده مش عايز حد يكلمه، عايز يروح ينام مثلا، عايز يقعد على جنب يرتاح شوية لأنه أكل يعني ويجد نوع من التعب أو نحو ذلك. أو الجوع المقلق، الجوع المقلق إنه جعان جدا فهو عايز ينهي الموضوع عشان يروح يعمل إيه؟ عشان يروح يأكل. وده ما ده سبحان الله، ده مش في القاضي اللي بيقضي في المحكمة فقط يا أخوانا، ده في كل من يقضي بل ويفتي كذلك، يعني العالم كذلك. العالم الأفضل له إذا سئل في مسائل فيها فتوى ألا يجيب وهو في هذه الأحوال أيضا، لأنه أحيانا يبقى في هذه الأحوال يتسبب في أنه يقضي بعجلة. ولذلك أحيانا مثلا بعض الناس يقوم يسأل بعض مثلا أهل العلم أو نحو ذلك، يسألهم في أوقات غير مناسبة، أوقات غير مناسبة، زي مثلا أن تجد بعض مثلا الناس يوم يتصل مثلا ببعض المشايخ الساعة واحدة بالليل اتنين بالليل، يقول هو الشيخ تلقيه بس بيصلي له ركعتين ولا حاجة دلوقتي، فأكيد بيصلي ركعتين ولا حاجة. طب افرض الشيخ مش بيقوم بالليل، ايه المانع في كده؟ لابد لا هو اللي لازم هيقوم بالليل مثلا، او ان يتصل بيه بعد الفجر بشوية، يقول زمان اللي الشيخ صلى الفجر ونحو ذلك وقاعد صاحي. طب افرض هو مريض وصلى ونام على طول مثلا ولا يتحمل ان انت تقلقه في هذا الوقت مثلا، فالاجابة في الغالب بقى هتبقى ايه؟ لو اجاب هتبقى اجابة فيها نوع من الاستعجال، من الاستعجال، وخصوصا لو كانت مسائل فيها فتوى وتحتاج الى سماع وصبر وتروي ونحو ذلك. لسه احد الاخوة يومين بس اتصل الساعة 12 الا ربع، وبعدين تاني يوم لقيت الرسالة، انا كان تليفوني مقفول، انت بتصل 12 الا ربع ليه؟ قال لك مسألة بس بتاعت المواريث كنت عايز اسألك فيها. طب المواريث دي عايزة ايه؟ دي عايزة قاعدة طويلة وعايزة تقعد تحكي ويحكي ونحو ذلك. نعم. إذن فالقاضي لا يقضي في مثل هذه الأحوال. كذلك يقولون الهم والفرح البالغ، الهم البالغ والفرح البالغ، هو حزين متضايق عنده أي شيء يعني تسبب في أنه هو مهموم نحو ذلك، أو أنه هو فرحان فرح زيد، كلاهما مش مناسب، القاضي يقضي فيه، أو العالم أنه يفتي في مسائل تحتاج إلى تروي مثلا نحو ذلك، أو مدافعة الحدث، أو انشغال القلب بأمر من الأمور. طيب، مسألة متعلقة بنفس الحديث يعني، وهي هل ينفذ حكم القاضي في ذلك أو لا ينفذ؟ يعني هل لو قضى وهو غضبان أو نحو ذلك، هل حكمه يرد مثلا بذلك أو لا ينفذ؟ صحيح أن حكمه ينفذ، صحيح أن حكمه ينفذ على هذه الحال، ما لم يخالف طبعا الحق البين، فعند هذا الحال سيرد من باب ماذا؟ أنه كان غضبان، ولا هيرد من باب أنه خالف الحق الإيه؟ البين. ثم قال: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في الرواية الأخرى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود أو فهو رد. طب الروايتين دول في يعني لطيفة كده استنبطها بعض أهل العلم، بحيث ان انت تاخذها من الروايتين: الأولى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. يقوم العلماء ياخذوا لطيفة كده رائعة جدا في الفرق بين الروايتين، ايه هو؟ بارك الله فيك. أن رواية من أحدث، قد يأتي إنسان يرتكب بدعة ثم يقول: قد سبقني بها من سبقني، فأنا لست داخل في هذا الإيش؟ الذم، لأن رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من الأحدث، اللي هو ماذا؟ الذي أوجدها لأول مرة، فيقول: أنا لست الذي أوجدتها أول مرة، فأنا لست داخل في هذا النهي المتعلق بالحديث. فيرد عليه بالرواية الأخرى، وهي: من عمل عملا أي عمل، سواء هو اللي بدأ أو هو الذي يفعله. قال: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. فالنووي رحمة الله عليه يفهم مراد مسلم من خلال إيراد مسلم للأحاديث. أنت تقول مثلا: طب حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لو قرأته في صحيح مسلم من غير التبويبات بتاعة النووي ممكن تقعد تفكر إيه مراد المسلم من يعني إيراد الحديث هنا في باب كتاب الأقضية. أم مسلم يسهل المسألة، النووي أسف يسهل المسألة، يقول: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. يعني ماذا؟ إنه كل أمر مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ماذا؟ الرد، حتى ولو كان قضاء الإيش؟ الحاكم أو القاضي، طالما أنه مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة ربما بعض إخواننا مش يعني مش مدرك المصطلح النووي ومسلم، وهذا يقول كذا وهذا ال ال ال الكتاب يا اخواننا الذي بين ايدينا، او شرح مسلم اللي هو الاصل مش المختصر، التبويبات هذه بتاعت الابواب، تبويبات الابواب هذه ليست من كلام الامام مسلم، انما هي من كلام الامام النووي. النووي هو رحمه الله هو الذي رتب الكتاب هذه بهذه الطريقه. الامام مسلم رحمه الله جمع احاديثه تحت كتب، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية، ويذكر بقى الإيش الأحاديث، ما يبوب مسلم لا يبوب، أما البخاري فيبوب البخاري. دي طريقة يعني النووي لما عملها بقى شبه كثير من كتاب، في شبه كبير من كتاب البخاري صحيح البخاري يعني. فالبخاري يبوب، يحط تبويبات، والتبويبات فيها إشارات وفيها مسائل ونحو ذلك، فيها فقه عالي جدا بتاعت البخاري. مسلم ترك التبويبات وكان يسرد الأحاديث سردا في الباب. العلماء يذكرون كلام كثير يعني، ومنه أن مسلم رحمه الله تعالى أراد أن يدرب طالب العلم على أن الأحاديث مجموعة أمامه وفيها كل المسائل، فيها كل المسائل. النووي رحمة الله عليه سهل علينا هذه المسألة لما جاء يشرح، لما جاء يشرح صحيح مسلم، فجعل لكل حديث أو حديثين أو نحو ذلك فيهم علاقة قوية جدا بمسألة، يوم يعمل لهم إيش تبويب تبويب تبويب. ولذلك التبويبات هذه تبويبات من؟ النووي رحمه الله تعالى. والأحاديث هذه أحاديث مسلم رحمه الله تعالى. أقول لكم طريفة يعني خصوص الموضوع ده. زمان كده كنت في مسجد، ويعني كنت بدأت يعني أقرأ شوية من صحيح مسلم، فأنا كنت أقرأ صحيح مسلم يعني وبقرأه على طول يعني، أول ما بدأته يعني كان في صلاة فجر، فما كنت أدري هذه المعلومة يعني، أنا كنت يعني مسلم إن الكتاب ده بتاع مين؟ بتاع الإمام مسلم، بتبويباته بكله. ليه؟ لان انا ما قرأت المقدمة ولا قرأت حاجة، انا دخلت كده في الباب قعدت اقرأ فيه شوية الكتاب، وقعدت اقرأ فيه شوية ورحت بقيت اتكلم منه شوية. فجزا الله خيرا هذا الرجل يعني انا اذكره يعني، هو يعني دكتور حديث يعني استاذ حديث في جامعة الازهر. فكان هذا الرجل يصلي معنا في المسجد، كان يصلي معنا في المسجد، وكان يعني احسابه يعني من الرجل من الناس الصالحين يعني. وكان الرجل يجلس أمامي كأنه تلميذ، وأنا ما أعرف يعني أنه أستاذ في الجامعة ولا حاجة، وكان يعني كل درس يثني على الدرس ويشكرني ونحو ذلك. حتى جئت يوما فقلت قال الإمام مسلم، فالرجل مشكورا مؤدب جدا بعد ما الدرس انتهى وخلص ونحو ذلك، وأنا قاعد أقول الأذكار لقيته قاعد يسلم علي وكده، وقال لي بقى أن الحكاية دي مش بتاعت مين؟ مش بتاعت الإمام مسلم، وقعد بقى يقول لي على إن الإمام النووي هو اللي عمل المسألة دي. فيعني الغرض يعني إن الواحد فوائد في الحقيقة أحيانا تكون يعني ربما يعني الواحد يعني يغفل عنها، لكن لها تأثير كبير بعد ذلك، إنك تفهم هذا مين اللي بوبه ومين اللي جمعه وطريقة ونحو ذلك. ولذلك الواحد بقى ساعتها على طول لازم يعمل إيه؟ ترجع بقى تقرأ مقدمة الشرح ونحو ذلك وتفهم إيه الموضوع. ولذلك من الأخطاء أن الواحد يدخل في الكتاب من إيه؟ أثنائه أو في أثنائه، يعني من حسن القراءة أنك تبدأ الكتاب من الإيش؟ من المقدمة، وتقرأ مقدمة صاحب الكتاب وما تسيبهاش كل، ما تسيبش ولا كلمة منها، لأن المقدمة هي عنوان الكتاب ابتداء، ثم هي خلاصة الإيش؟ خلاصة الكتاب. هو صاحب الكتاب عادة بيقول لك فكرته داخل هذه المقدمة. قال باب نقد الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الشرح هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. وده ترى كثيرا من في الكلام النووي طبعا، لأنه بيقف على أحاديث يقول لك هذا من قواعد الإسلام. كيف هذا الحديث من قواعد الإسلام؟ يعني كل مخالفة لأمر الله ورسوله فهي مردود. هذا هو المعنى، أن كل مخالفة لأمر الله ورسوله فهي مردودة، وهي من البدع، وهي من البدع، ولو كان صاحبها يريد منها الإيش؟ الأجر والثواب والتعبد وكذا ونحو ذلك. ثم قال: باب بيان خير الشهود. باب بيان خير الشهود. قال عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ باب بيان خير الشهود. وذكر هذا الحديث. بيان خير الشهود يعني من هو أفضل الشهود، والشهود جمع شاهد، والشاهد المقصود هنا الذي يشهد كبينة، يشهد كبينة في نزاع أو اختلاف أو خصومة ونحو ذلك. فهذا الشاهد أنواع، خير الشهود. قال عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ هنا ربما يشكل بحديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة، وذكر بعض العلامات، ومنها أناس يشهدون ولا يستشهدون. من علامات الساعة ومن علامات ذم هذا الوقت أن فيه أناس يشهدون ولا يستشهدون. يعني إيه يشهدون ولا يستشهدون؟ هو بقى التفسير هو الذي يرفع هذا الإشكال. الحديث الذي بين أيدينا: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، يعني من غير ما تسأله يأتي يشهد، إنه يأتي يشهد فيأتي يشهد. طيب ويشهدون ولا يستشهدون، يعني يأتون للشهادة من غير أن يطلبهم أحد، كأن المعنيان كلاهما واحد، كأن الحديثان معناهما واحد، والصحيح أنهما مختلفين. أما الأول وهو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، فهو الذي له شهادة لإنسان في حق، وهذا الإنسان لا يعلم بهذا الشاهد، فهذا الشاهد يأتيه ويقول له: أنا شهدت الأمر الفلاني وأنت لا تعلم وأشهد معك. هذا الشاهد ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. لماذا؟ لأنه أراد إحياء حق إنسان، فجاء يشهد برغم أنه لم يطلب منه الشهادة. فهذا من باب إحقاق الحق، ومن باب قول الله تعالى: وأقيموا الشهادة، فجاء هذا ليقيم الشهادة. طب الآخر يشهدون ولا يستشهدون، هذا محمول على شاهد الزور أو على المجتري على الشهادة من قبل أن تطلب منه من إنسان يعلم بشهادته. الأول هو في كذا قول للعلماء، يعني أشهرها الأقوال دي، القولين دول، إن ده محمول على شاهد الزور. يشهدون ولا يستشهدون يعني هم جاهزين قاعدين مستنيين، حد عايز شاهد، وهذا موجود في عالم الناس، والمحاكم الموجودة الآن فيها من هذا كثير. تجد واحد قاعد على الباب برة، أو ناس قاعدين على الباب برة، شاهد للبيع أو شاهد للإيجار، هو شاهد ما شافش حاجة أصلا، لكن شاهد للإيجار، ياخد فلوس ويقوم المحامي أو صاحب النزاع يقول له: ادخل عند القاضي وقل كذا، فيدخل فيقول: هذا شاهد زور، هذا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يشهدون ولا يستشهدون. يستشهدون يعني يطلب منهم الشهادة. فهؤلاء يجترئون على الشهادة من قبل أن يطلبوا لها، جاهزين قاعدين مستنيين، حد عايز شاهد وهكذا. نعم. خلاص لا يقضي إلا بما هو ظاهر. دي مسألة جوه في كتاب القضاء نفسه، هل يقضي القاضي بعلمه؟ مسألة مختلف فيها بين العلماء. الأصح أنه لا يقضي بعلمه. يقضي بعلمه يعني إن هو عارف اللي إن في حاجة من اللي بتتقال قدامه دي مش صحيحة، هو عارف إن الحاجة دي بس البينات اللي قدامه على خلاف علمه، هل يقضي بذلك؟ لا. ماشي، ان هو المهم البينات اللي امامه سواء كانت يمينا سواء كانت اقرارا سواء كانت بينات شهود، كلها تخالف علمه، تخالف علم القاضي، ولذلك لا يقضي حتى مع علم هذا. لكن يسع ماذا؟ يسع ان يتحول الى شاهد، انه يفعل ماذا؟ يتنحى عن القضية وينتقل الى ان يكون شاهدا. ثم قال: باب بيان اختلاف المجتهدين. باب بيان اختلاف المجتهدين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى. قال: فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرتا، فقال: ايتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله. هي لازم تحط فصلة هنا في الحقيقة، حط فصلة بعد كلمة لا دي، بعد حرف لا دي. لا يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. هذا الحديث في الحقيقة يعني لعل قريبا تكلمنا جمعة قبل السابقة، ونحن يعني طوال الفترة السابقة استغرقنا يعني أوقات كثيرة في هذا الحديث خصوصا، ولا سيما وأنه يدل على قضية نعيشها إلى يومنا هذا، وهي قضية القاعدة العظيمة المشهورة في الشرع: اختيار أخف الضررين. وكيف أن المرأة الصغرى أم الولد الشرعية تنازلت عن شرعيتها في الولد لأجل أن يكون هذا هو أخف الأضرار، هو أخف الأضرار أنها تتنازل عن الولد، فحياة الولد مقدمة على موته، فحياة الولد ولو كان مع غيرها أفضل من موته. ولذلك هذه الأم التي ما دخلت لكليات ولا مدارس ولا بقت باش مهندسة ولا بقت الأستاذ فلان والأستاذ علان، هذه الأم بفطرتها تصرفت، وهذه القاعدة الشرعية توافق كل فطرة سليمة، فما باله يعني الناس، كثير منهم، نسأل الله العفو والعافية، الهوى هو الذي يحكم. ولذلك كثير من هؤلاء الذين يحكمهم الهوى تأتي لهم بمثل هذه الأدلة، حديث المرأتين، حديث قصة الخضر مع موسى، الصحابي رضي الله عنه الذي نطق الكفر ونحو كل هذا، يقول لك ما يلزمناش. لماذا؟ لأنه في هوى، نسأل الله العفو والعافية. الغرض المقصود يعني أن هذه المرأة رضي الله عنها اختارت أخف الضررين، لكن هنا ليست هذه المسألة في هذا الباب. الباب يقول: باب بيان اختلاف المجتهدين، يعني أنه يسع اختلاف المجتهدين. نعم يسع، بدليل أن سليمان قضى بقضاء وداود قضى بقضاء آخر. طيب مسألة أخرى، هل ينقض المجتهد حكم المجتهد الآخر؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، مختلف فيها، و الأكثر على أن المجتهد لا ينقض حكم المجتهد الآخر. لماذا؟ هذا مجتهد وهذا مجتهد، ولذلك هذا لا ينقض حكمه، هو قضى بما يراه حقا، وهذا هو الصحيح في الحقيقة، إن المجتهد لا ينقض حكم المجتهد. لكن هل هنا الأمر مقطوع به أن كان هذا اجتهاد مسلم به وقضاء، ولا كان هذا مجرد اقتراح اقترحه داود بعد ذلك، او ان داود جاء بما لم يأتي به سليمان وهو الاعتراف؟ وهذا الذي يرجحه كثير من العلماء، ان الصغرى لما قالت لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فهم سليمان من خلال ذلك أن هذه الأم، لكنه لم يقضي، لكنه حمل الأخرى على الاعتراف، بهذه القرينة، بهذه القرينة. ولذلك العلماء يقولون يؤخذ من مثل هذه الحادثة العمل بالقرائن، ان سليمان توصل بحيلة خفية فهم من خلالها بقرينة وجدت من الام الحقيقية. القرينة هي ماذا؟ ان الصغرى رفضت الذبح ورفضت ان يقسم بينهما، فدي قرينة على انها هي الام وانها هي التي صرخت وتفجعت. ولذلك اخذ بهذه القرينة وحمل على الكبرى، حمل عليها يعني ضغط عليها بقى. وعليه كما يقول العلماء يجوز العمل بالقرائن للتوصل الى البينات. ومنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لما اخفى يهود خيبر بعض الذهب الذي كان لحوي بن اخطب، فاخفوه وكان قد اتفق معهم في المعاهدة او الاتفاق الا يكتموا شيئا، فلما كتموا سألهم فقالوا قد اكلته الحرب والنفقات، ده خلص انت لسه فاكر، ده خلص ده الحروب اللي احنا خدناها معاكو والنفقات من ساعة ما حيي يعني راح في داهية خلصنا البتاع ده. حيي ده كان ميت بقاله قد ايه؟ بقاله سنة واحدة، لا سنتين، لان حيي قريزة كانت في سنة اخر سنة خمسة، اخر سنة خمسة، وخيبر كانت في اول سنة ست، يعني حوالي سنة وكسر. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحضر مباشرة هذه القرينة، وهي ان المدة هذه قصيرة على المال الكنوز الرهيبة جدا اللي سايبها حيي. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب، العهد قريب والمال كثير، يعني الفترة دي صرفت كل الفلوس دي فيها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير فأخذ هذا الرجل فمسه بعذاب، يعني ضغط عليه وضربه، فأقر بمكان الذهب ونحو ذلك. ولذلك أخذ العلماء من ذلك أنه يجوز العمل بالقرائن للتوصل إلى الحق، وهذا الذي يؤخذ كذلك من هذا الحديث. قال باب بيان اختلاف المجتهدين. قال العلماء في قضاء داود لها يحتمل أن داود قضى به للكبرى لشبه رآه فيها أو لأنه كان في يدها، يعني الجواب على أن داود قضى للمرأة الكبرى مع أنها مش الأم. فالعلماء يقولون اعتذارا عن نبي الله داود لعله قضى به لشبه بينهما، أنه شاف أن الولد شبه اللي هي المفترية الظالمة فقال لها ده شبهك فعلا أو شبه هذه، يبقى هذه الأم. أو لأنه كان في يدها، أو لأنه كان في يدها، يعني إيه؟ إن ده الأصل إن في يدها، يبقى الأصل إن إيش؟ ابنها، والله أعلم. لكن خلاصة القول يعني أن سليمان عليه السلام توصل إلى الحق بهذه الحيلة. نقف على يعني هذا القدر وننتقل إن شاء الله بعد الأذان إلى كتاب مختصر زاد المعاد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.